بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 39 بعد 200، وقد وصلنا إلى القصيدة 119. وذكر أبو محمد أن أباه، أبو محمد طبعا الممدوح الذي كان يمدحه قبل مقطعتين اللي هو الحسين بن عبد الله بن طغج، وذكر أبو محمد أن أباه اختفى فعرفه يهودي، فقال يهودي تعرف على أبيه، على أبي هذا الأمير، فقال المتنبي: لا تلومن اليهودية على أن يرى الشمس فلا ينكرها، إنما اللوم على حاسبها ظلمة من بعد ما يبصرها. فيقول: لا تلومن اليهودية على أن يرى الشمس فلا ينكرها، يعني لا تلوم اليهودي على أن يرى الشمس، يقصد أبا الممدوح. قال: هو هذا أبوك شمس فكيف يخفى؟ فنحن لا نلوم اليهودي على أنه رأى الشمس فعرفها فلم ينكرها، إنما اللوم على حاسبها ظلمة، إنما اللوم على أولئك الذين يحسبون أن أباك وهو الشمس أنه ظلمة، ربما يقصد حاسديه، وربما يقصد أيضا من يقولون على أبي لا ندري لماذا اختفى أبوه، ولكن يبدو أنه يقال عنه كلام. فقالك: هؤلاء الملومون الذين يرون شمسا كأبيك أو هذه الشمس المنيرة يرونها ظلمة من بعد ما يبصرها، من بعد أن عرف حقها وحقيقتها. طبعا البيتان يرويان برفع الروي وبنصبه، فهو على الرفع المشهور: لا تلومن اليهودية على أن يرى الشمس فلا ينكرها برفع الراء، إنما اللوم على حاسبها ظلمة من بعد ما يبصرها برفع الراء، ويرويان بنصب الراء أو بفتح الراء. فالفتح: لا تلومن اليهودية على أن يرى الشمس فلا ينكرها، أي عطف على يرى، ويرى منصوبة بأن فينكرها بالفتح. والبيت الثاني: إنما اللوم على حاسبها ظلمة من بعد ما يبصرها، رويت من بعد أن يبصرها، فبعد بعد كلمة أن وليس كلمة. طيب، ننتقل إلى القصيدة 120، وهما أيضا بيتان. وسئل عما ارتجله من الشعر فأعاده فعجبوا من حفظه فقال، يعني هو إيش ارتجل أبياتا، فلما ارتجلها ظنوا أنه قالها هكذا وبالتالي لا يمكن أن يعيدها. وهذا طبع طبيعي جدا، لو أنه طلب منه أن يعيد البيتين أو الثلاثة أبيات أو الأربعة أو الخمسة أبيات التي ارتجلها فلم يعدها فهذا شيء طبيعي، ولكنهم طلبوا منه أن يعيد هذه الأبيات التي ارتجلها فأعاد فعجبوا من ذلك. وأنا أتعجب أيضا من ذلك، وكل شاعر يتعجب من أن ترتجل أبياتا ثم يطلب منك أن تعيدها فتستطيع إعادتها. فقال لما عجب ذلك: إنما أحفظ المديح بعيني لا بقلبي لما أرى في الأمير، من خصال إذا نظرت إليها نظمت لي غرائب المنثور. يقول المديح الذي أمدحه بالأبيات المرتجلة هذه أحفظها بعيني، يعني بعمل كاميرا، بعمل سكرين شوت، بعمل كاميرا للمشهد الذي رأيته فأحفظه، مش كلمات فقط، وبالتالي ليس بقلبي، قلبي يملي على عيني أو قلبي يملي على لساني ويملي أيضا على عيني، فأنا بعمل صورة بحتفظ بهذه الصورة في الرام أو في الميموري تبعتي، في الذاكرة تبعتي، وبالتالي ما أنساها. فهي ليست أبيات مرت مرور الغزالة أو مرت مرار الشهاب اللامع في الليلة الداجية، لا، أنا يعني صورت هذا المشهد، فالأبيات التي قلتها في هذا المشهد الذي رأيته ظلت كالألوان الثابتة أو كالرسم الثابت أو كالحدود الثابتة لهذه الصورة التي رسمتها. إنما أحفظ المديح بعيني لا بقلبي، ليش؟ طيب، لما أرى في الأمير من خصالي، لما رأيت في هذا الأمير من خصال، من صفات حسنة، إذا نظرت إليها هذه، إذا نظرت إليها هذه الخصال ماذا فعلت؟ نظمت، هي التي قامت بنظم الشعر مش أنا، لأن العين التي ترى وبالتالي تقوم بنظم الشعر، نظمت لي أي جعلتني أكتب غرائب المنثور، أي القوية من النثر أو القوية من الكلام والجميلة والغريبة الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. طيب، بيتان هما. نأتي القصيدة 121، وهي أيضا مقطعة من 4 أبيات. وعاتبه أبو محمد على ترك مدحه، وأبو محمد الذي أيضا كنا في سيرته قبل قليل، الذي أضاع أباه والذي اختفى أبوه، وأيضا هو محمد أو أبو محمد الحسين بن عبد الله بن طغش وعاتبه أبو محمد على ترك مدحه، قال له ليش تركت مدحي؟ فقال أربعة أبيات: ترك مدحيك كالهجاء لنفسي، وقليل لك المديح الكثير، غير أني تركت مقتضب الشعر لأمر مثلي به معذور، وسجاياك مادحاتك لا لفظي، وجود على كلامي يغير، فسقى الله من أحب بكفيك وأسقاك أيها هذا الأمير. قال له ترك مدحيك، مدحيك مثل مدحك واحدة بس هو مدها حتى يستقيم الوزن، فهي ترك مدحك يعني هي الأساس، لكنه مدها فصارت مدحيك ليستقيم معه الوزن. وهذا القصيدة من بحر الخفيف، يا خفيفا خفت به الحركات، فاعلات مستفعل وفاعلات. ترك مدحيك كالهجاء لنفسي، إذا تركت مدحك أيها الأمير فكأنما هجوت نفسي، فهل معقول أن أهجو نفسي؟ أنا نفسي عندي عظيمة ونفسي علية ومنزلتها عالية جدا، فهل يمكن أن يعني أهجو نفسي وتستفل نفسي؟ فلو هجوت نفسي كنت قد تركت مديحك. فمعنى ذلك أن هناك أمرا آخر هو الذي دعاني إلى أن أتوقف، وقليل لك المديح الكثير. بقول له ولو مدحتك بمئات الأبيات وبعشرات القصائد الطوال فهي قليلة في حقك، إذ إن حقك أعظم من كل ما قلت. يريد أن يطمئنه ويهدئ باله. وقليل لك المديح الكثير، غير أني تركت مقتضب الشعر. مقتضب، المقتضب صح هو معناته المختصر، بس المقتضب المقصود الذي يقال على البديهة شيئا كلاما مقتضبا قليلا، هو يقول القصائد التي تخرج من القلب تركتها لما؟ لأمر مثلي به معذور. وهذا الأمر نكره فلم يقله للأمير، ولعل الأمير يعرفه فلم يستدعي ذلك من المتلبي أن يقوله صراحة في الأبيات، ولعل الأمير أحس به ونحن أحسسنا به أنه كان يفعل ذلك حتى لا يعني يحسده الحاسدون على أنه يستطيع أن يقول مقتضب الشعر، أي الشعر المرتجل في أي موقف يطلب منه، فهذا يدل على عبقريته، فأراد أن يتوقف عن إبراز عبقريته أو التفنن أمام الناس والتدليل على عبقريته بقول الشعر ارتجالا قليلا، توقف قليلا حتى لا يحسده أو حتى لا يحسده الحاسدون، كما فعل معه ابن كروس عندما كان عند بدر بن عمار. إذن الأمر مثلي به محذور، أي لديه العذر في أن يتوقف عنه. ثم قال في البيت الثالث: وسجاياك صفاتك، جمع سجية، زي هدايا جمع هدية، ومنايا جمع منية. قال وسجاياك مادحاتك، يعني صفاتك الحسنة هي التي تمدحك، دعك من شعري، لا لفظي أي يترك شعري، وجود أي وسجاياك جود على كلامي يغير، أو الذي يمدحك هو الجود الكرم الذي تقوم به، والذي يغير على كلامي، يغير من الإغارة، الفعل أغارة والمصدر إغارة، والإغارة تكون للخيل، والإغارة تكون لأخذ الغنيمة، فبنقول أنه كرمك هو الذي يغير على شعري وعلى عبقريتي وعلى أبياتي الجميلة فيغنمها. فقال جودك وكرمك هو الذي يمدحك، وسجاياك هي التي تمدحك. وكلمة يغير هذه طبعا إيش استخدمها طرف ابن العبد؟ شو قال طرف العبد؟ ولا أغير على الأشعار أسرقها، عنها غنيت وشر الناس من سرق، وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدق. ثم قال في البيت الرابع: فسق الله من أحب بكفيك وأسقاك أيها هذا الأمير، يدعو له، واستخدم سقى وأسقى، وهما فصيحتان ووردتا في القرآن كلاهما سقى وأسقى. فأما سقى فقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وأما أسقى فقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فسقى الله من أحب بكفيك، فقال سقى الله من جود كفيك من أحبه، وربما يقصد من أحب نفسه، فيقول أمطر، جعل الله كفيك تمطران كرما علي أنا الذي أحب، وأسقاك أيها هذا الأمير، وأعطاك الله أيضا، ويعني أكرمك الله تعالى. طيب، بقيت مقطع واحدة في هذه القصيدة، للقصيدة 100 أو في هذه الحلقة عفوا، هي القصيدة 122، وهي قالها عند منصرفه من مصر، وقد وصل إلى البسيطة، هذا موضع، وقد وصل إلى البسيطة فرأى بعض غلمانه ثورا، شافوا ثور، فقال هذه منارة الجامع. تخيلوا ثور فكروا منارة الجامع، هذا عبد من عبيدي المتنبي حين هرب من عندي كافور تاركا مصر إلى العراق. قال ورأى آخر نعامة برية أو نعامة برية فقال هذه نخلة، وشاف آخر نعامة برية نخلة، فشو عمل المتنبي؟ ضحك ضحك وأضحك من معه، فقال أبيتا: بسيطة مهلا سقيت القطار، تركت عيون عبيدي حيارة، فظنوا النعام عليك النخيلة، وظنوا الصوار عليك المنارة، فأمسك صحبي بأكوارهم، وقد قصد الضحك فيهم وجارة. طبعا بسيطة الواحدي المتوفى 468، وجاء بعده العكبري، طبعا ما بين الواحدي والمتنبي حوالي 100 سنة، وجاء بعد العكبري. قالوا البسيطة موضع بالقرب من الكوفة، موضع بالقرب من الكوفة، والكوفة أصلا هي مستقره النهائي، يعني تكون الرحلة قد انتهت، بس هذا مستبعد في نظري، يعني في تقديري أن البسيطة يجب أن يكون مكانا متوسطا ما بين مصر والعراق، ربما يكون في الشام وهي المنطقة الوسط. أما أن تقول كما قال الواحدي والعكبري تابعه على ذلك وكثير من الشراح أن البسيطة موضع بالكوفة والكوفة أصلا مستقره والنهاية رحلته، فلا يمكن أن يكون كذلك، يجب أن يكون، وخاصة أن العبيد ظنوا أن الثورة منارة الجامع، أن النعامة نخلة، فدكون قد تعبوا، دكون في وسط الصحراء، دكون في وسط مكان منقطع عن الناس، فلا يمكن أن يكون قريبا من الكوفة في تقدير الشخصي. ولذلك حتى أتثبت من ذلك رجعت إلى معجم البلدان، فوجدت أن البسيطة غير البسيطة، وهو طبعا الرواية في كل روايات شرح ديوان المتنبي بسيطة بضم الباء وفتح السين وليس بفتح الباء وكسر السين، البسيطة، فكأن الواحدي والعكبري ظنوها أيضا البسيطة وليس البسيطة. فما الفرق بين البسيطة والبسيطة؟ نرجع إلى أحد المراجع المهمة في معجم البلدان لياقوت الحموي، فماذا قال البسيطة والبسيطة؟ شوفوا الفرق الذي يؤيد ما ذهبت إليه. قال بسيطة بلفظ تصغير بسطة، أرض في البادية بين الشام والعراق، صارت هيك أقرب لما يريده المتربي. حدها من جهة الشام ماء يقال له أمر، ومن جهة القبلة موضع يقال له قعبة العلم، وهي أرض مستوية فيها حصن منقوش أحسن ما يكون، وليس بها ماء ولا مرعى. ها، فلما تشوف الثور منارة بسبب قلة الماء وقلة المرعى، فيعني يجعلك تتوهم. وليس بها ماء ولا مرعى، أبعد أرض الله من السكان، سلكها أبو الطيب المتنبي. مين بيحكي؟ ياقوت الحموي في معجم البلدان. لما هرب من مصر إلى العراق، فلما توسطها قال بعض عبيده وقد رأى ثورا وحشيا. هي يعني يربط هذا المكان بالمعنى الذي قاله المتنبي. قال بعض عبيده وقد رأى ثورا وحشيا هذه منارة الجامع، وقال آخر منهم وقد رأى نعامة وهذه نخلة، فضحكوا. فقال المتنبي: بسيطة مهلا سقيت القطار، تركت عيون عبيدي حيارة، فظن النعام عليك النخيلة، وظن الصوار عليك المنارة، فأمسك صاحبي بأكوارهم، وقد قصد الضحك منهم وجارة. وقال الراجز: أأنت يا بسيطة التي تهيبتك في المقيل صحبتي؟ وقال نصر: بسيطة فلات بين أرض كلب وبلقين بقفى عفر أو أعفر، وقيل على طريق طي إلى الشام، وقد جاء في الشعر بسيطة وبسيط. هذه البسيطة اللي هي نصا يذكرها ياقوت الحموي على أنها هي التي قصدها المتنبي في هذه الأبيات الثلاثة. فأما بسيطة، البسيطة بفتح أولي وكسر ثاني، موضع في قول الأخطل يصف سحابا حيث يقول: وعلى البسيطة والشقيقة بريق، فالضوج بين روية وطحال. قالوا البسيطة موضع بين الكوفة وحزن بني يربوع، فلما يقول لي العكبري أو الواحد قبله على أنه موضع قرب الكوفة، فيكون قد خلطوا وقصدوا البسيطة وليس البسيطة، وأما المتربي فقصد البسيطة وليس البسيطة. قالوا البسيطة موضع بين الكوفة وحزن بني يربوع، وقيل أرض بين العذيب والقاع وهناك البيضة وهي من العذيب. وقال عدي بن عمرو الطائي لولا توقد ما ينفيه خطوهما على البسيطة لم تدركه ما الحدق. طيب إذن بسيطة مهلا يسأل أو يطلب من بسيطة اللي هي هذه المكان الذي بين الشام والعراق، مهلا تمهلي علي ترفقي بنا، سقيت القطار يدعو لها، سقيت المطر أن ينزل عليك، تركت عيون عبيدي حيارة، جعلت عيون عبيدي حيرة من هذا السراب ومن هذا الـ يعني الانقطاع عن الناس، تركت عيون عبيدي حيارة. فظنوا البيت الثاني، فظنوا النعام عليك النخلة، رأوا نعامة فظنوها نخلة، وظنوا الصوار، الصوار اللي هو الثور الوحشي أو البقرة، عليك المنارة فظنوها منارة الجامعة، فاختلطت عليهم الأمور لشدة تعبهم وإرهاقهم ويعني جوعهم وعطشهم، لأن بسيطة أرض في الصحراء مغيرة ليس فيها ماء ويتيه فيها الدليل الخريت. فقال فضحك المتنبي، فلما ضحك أضحك مع أصدقائه، فلما أضحك مع أصدقائه أمسكوا بالأكوار، والأكوار هي ما يوضع على النوق حتى لا يقعوا من الضحك. وقد قال إيش، فأمسك صاحبي بأكوارهم أي بهذه الأشياء المحمولة على النوق، وقد قصد الضحك فيهم وجارة، يعني اقتصد بعضهم بالضحك فضحك ضحكا متوسطا، وجار بعضهم في الضحك يعني انفرط عقده من الضحك فضحك ضحكا شديدا. والذي أضحكهم هو المتلبي، قال لهم إيش يا أيها العبيد، ما لا تستطيعون التحمل أكثر من ذلك. طيب إذن دعونا نتوقف عند هذه القصيدة 122 أو عند هذه القصيدة 122 في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة الحلقة 40 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.